إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب 21 من أبواب كتاب الاعتصام، وهو باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن عمرو ابن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب أو باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. إذن الحاكم لا يحكم، والقاضي لا يقضي، والمفتي لا يفتي إلا إن كان من أهل الاجتهاد. فإن كان من أهل الاجتهاد، يعني تحققت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها أهل العلم من العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع الإجماع والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والعلم بلغة العرب، فكان من أهل الاجتهاد فاجتهدا، فإن أصاب فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه آثم على كل حال، وافق حكمه حكم الله عز وجل أو لم يوافق. يعني لو أن إنسانا جاهلا وتكلم في مسألة وهي من دين الله تبارك وتعالى وأصاب في ذلك، فإنه لا يؤجر على ذلك، بل يأثم لأنه تكلم بغير علم. وإن أخطأ كذلك فإنه يأثم. فالذي له أجر وأجران هو المجتهد، وهذا فيه أن الحق واحد لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بين الإصابة والخطأ، فقال: أصاب له أجران، أخطأ له أجر واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى. فالحق لا يتعدد، الحق واحد، وهذا في سائر مسائل الشريعة. لكن من هذه المسائل ما هو من قبيل القواطع، يعني الأمور القطعية التي لا يقبل الخلاف فيها ولا التعدد ولا الاجتهاد، وهي مسائل الاعتقاد والإيمان والكفر. وهناك من المسائل ما يقبل فيها الاجتهاد، يعني الدليل غير قاطع في المسألة، فهذه لا يبدع المخالف ولا المخطئ ولا يأثم إن كان من أهل الاجتهاد أو إن كان من أهل التقليد وقلد وقلد غيره، وإن كان الحق في هذه المسائل كذلك واحد، الحق فيها واحد لكن الدليل غير قاطع في المسألة، الدليل غير قاطع في المسألة. قال البخاري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك. مجتهد واجتهد في مسألة وأخطأ، قال بعدم نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، والحق مثلا في خلاف ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهو من أهل الاجتهاد، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم، لأنه بذل وسعه في سبيل الوصول إلى الحق وهو من أهل الاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا قال: بل إذا بذل وسعه أجر، يؤجر على ذلك، فإن أصاب ضوعف أجره، يعني يؤجر على اجتهاده ويؤجر على إصابته الحق. لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، يعني كان من أهل الاجتهاد فاجتهد، يؤجر على كل حال، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار، يعني الذي قضى بغير حق في النار، والذي قضى وهو لا يعلم حتى ولو وافق الحق في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة. قال: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سلمان أو سليمان عليه الصلاة والسلام في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث، فداود أصاب أجرا واحدا وسليمان أصاب أجرين، وكلاهما اجتهد في المسألة ومن أهل الاجتهاد، قال الله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا، يعني كان من أهل الاجتهاد، فهذا له أجر وهذا له أجران. قال: وقال الخطابي في معالم السنن، ومعالم السنن هذا كتاب عظيم في شرح سنن أبي داود للخطابي رحمه الله، يقول: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه، يعني الذي يتكلف الكلام في الدين بغير علم ويقحم نفسه في مثل هذه الأمور فهذا يخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم، يعني معناه أنه يوضع عنه الإثم، لكن قلنا إن أخطأ أجر على اجتهاده. ثم قال رحمه الله: وقوله إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، قال في رواية أحمد فأصاب. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث، يعني في الحديث الذي عندنا، لأنه قال إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد، طيب الحكم يأتي بعد الاجتهاد أم قبل الاجتهاد؟ إذن كأن هناك تقديما وتأخيرا، ولذا يقول: هكذا وقع في الحديث، بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا، لكن التقدير في قوله إذا حكم يعني إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد، يعني كقول ربنا تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال غفرانك، أو قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني إذا أراد أن يدخل، فهي على هذا التقدير. يقول لكن التقدير في قوله إذا حكم، يعني إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره، انتهى. وده كلام طيب جدا، يعني المجتهد اجتهد في مسألة فانتهى إلى حكم معين، ثم جاءت هذه المسألة مرة أخرى، فأهل الأصول يعني أصول الفقه يقولون لا يركن إلى اجتهاده الأول، وإنما عليه أن يعيد النظر في النازلة. لماذا؟ لأنه قد يظهر له دليل يؤدي إلى تغير الفتوى والاجتهاد في هذه المسألة. قال ويحتمل أن الفاء تفسيرية لا تعقيبية، وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. قوله ثم أخطأ أي ظن أن الحق في جهة فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك، فالأول له أجران، يعني المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والآخر له أجر الاجتهاد فقط. وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنكم تختصمون إلي، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الاجتهاد، بل هو سيد المجتهدين صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني إنسان يحسن كلامه ويأتي بقول لينصر ما معه أو ما ادعاه. والله عز وجل لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الحق في هذه المسألة، يعني اثنان اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال الحق معي وهذا قال الحق معي، طيب ما دليلك؟ قال الأول دليلي كذا ودليلي كذا وكذا وكذا، وقال الآخر دليلي كذا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرجلين فحكم لأحدهما على الآخر، وقد يكون أحدهما كاذبا مدعيا ما ليس له، وكان ألحن بحجته، يعني أقوى في بيان حجته من الآخر، ربما كان الآخر لا يستطيع الكلام أو الإفصاح عن حقي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للأول، قضى النبي للأول. طيب قضى له بغير حقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو يدعها. يقول وأخرج حديث الباب أو لحديث الباب سببا من وجه آخر عن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال لعمرو اقضي بينهما يا عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمرو رضي الله عنه أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فما لي، فذكر نحوه لكن قال في الإصابة فلك عشر حسنات. وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ فلك عشرة أجور، لكن هذه الأحاديث في سندها ضعف، يعني بيان الأجر الذي يترتب على الإصابة من عشر حسنات أو غير ذلك، هذه الأحاديث فيها ضعف. يقول الحافظ رحمه الله قال أبو بكر ابن العربي يعني المالكي رحمه الله تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة، وهذا هو الصحيح أن الحق واحد لا يتعدد والمصيب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر وقال له قال أخطأ وأصاب، قال للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه. قال وهي نازلة في الخلاف عظيمة. وقال المازري وهو من المالكية ومن شراح الأحاديث ومن أول من شرح صحيح الإمام مسلم، قال وقال المازري تمسك به كل من الطائفتين، من قال إن الحق في الطرفين ومن قال إن كل مجتهد مصيب، يعني بهذا الحديث. فأما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة، يعني لو كان كل مجتهد مصيبا كما يقول بعضهم فهذا ينافي الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحدهما أصاب وأحدهما أخطأ. وأما المصوبة، من المصوبة؟ الذين قالوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا، فلو لم يكن فلو كان لم يصب لم يؤجر، هكذا قالوا. وأجابوا عن إطلاق الخبر الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ. وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ. قال وأطال المازري في تقريد ذلك والانتصار له، وختم كلامه بأن قال إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حكي عن كل منهم اختلاف ذلك. قال ابن حجر والمعروف عن الشافعي الأول، يعني أن المصيبة واحد. قال القرطبي في المفهم الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين، لأن هناك حقا معينا في نفس الأمر يتنازعه الخصمان، فإذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعا، وأحدهما فيه مبطل لا محالة، والحاكم لا يطلع على ذلك. فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيبة واحد لكون الحق في طرف واحد. وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيبة واحد، إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة، يعني إن كانت من قبيل مسائل الاجتهاد فيقال كل مجتهد مصيب، وهذا توجيه لقول من قال إن كل مجتهد مصيب، أن هذا لا يتطرق إلى القطعيات ولا إلى ما وقع عليه الإجماع ولا ما كانت دلالة النص فيه قاطعة أو ظاهرة. قال وقال ابن العربي عندي في هذا الحديث فائدة زائدة حاموا عليها فلم يسقوا، وهي أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد، والأجر على العمل المتعدي يضاعف، فإنه يؤجر في نفسه وينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه، فإذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق. يعني الذي يقضي بالحق يؤجر على قضائه بالحق وعلى إيصاله الحق إلى صاحبه الحق، يعني ينجر له الأجر كذلك. فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجة من الآخر فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره كان له أجر الاجتهاد فقط. قال الحافظ وتمامه أن يقال ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك، يعني لو أن القاضي أخطأ وأعطى الحق لغير مستحق فإنه لا يأثم بذلك ولا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأنه اجتهد، وهذا غاية وسعه، يعني نظر في الأدلة وحكم على هذا بالقتل مثلا وكان بريئا، هل يؤاخذ بذلك؟ لا يؤاخذ بذلك طالما أنه تجرد للحق ونظر في الأدلة وبان له ذلك، وإن كان الحق في خلاف ذلك. يقول ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله، يعني انقضى بخلاف الحق وكان من أهل الاجتهاد وبذل وسعه، يعني نظر في الأدلة وما قصر في ذلك، وأخطأ الحق، فإنه لا يؤاخذ بذلك، وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك، والله أعلم. قاضي ما نظر في الأدلة أو نظر في الأدلة فحكم بخلافها لهوى أو رشوة أو غير ذلك، فإنه يؤاخذ بذلك. إذن نأخذ من هذا الحديث أن الحق واحد لا يتعدد، حق واحد لا يتعدد، ونأخذ منه كذلك أن الحاكم لا يحكم إلا إن كان من أهل الاجتهاد، فإن كان من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يأثم على كل حال، أصاب أو أخطأ، كما قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وهذا طبعا على جهة الإطلاق وليس التعيين. قال: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: لم أسمع صوت عبد الله بن قيس. من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى. لم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له. ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ يعني هو استأذن عليه في داره، فانتبه عمر وقال: أذن له. فدعا له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ ماذا فعل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه؟ استأذن ثلاثا ثم انصرف. فلما قال عمر: إذن له، لم يجدوه عند الباب، فأرسل إليه وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فالحديث فيه أن موسى أبا موسى رضي الله عنه قال لعمر: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. حديث ده أول مرة يسمع عمر رضي الله عنه، وهذا في أنه ما من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعزبت عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وغابت عنه، عشان ما يجيش واحد تذكر له حديثا يقول لك ده لو كان حديث كان شيخي قال به. بعض السنن غابت عن الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أن بعض السنن غابت عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن عثمان وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حال هؤلاء إذا ذكروا بهذه السنن؟ على الرأس والعين، على الرأس والعين. فلما جيء بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال له عمر: ما حملك على ما صنعت؟ يعني لماذا استأذنت وانصرفت؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذا، أن نستأذن ثلاثا فإن أذن لنا وإلا رجعنا. فقال عمر رضي الله عنه: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. نعم، من يشهد لك؟ فانطلق إلى مجلس من الأنصار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، يعني مش هيكون معك واحد من كبار الصحابة، لا، أصغر الصحابة يعلم هذه السنة، وخفيت عن عمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نستفيد منه أنه إذا ظهر لك الحق بدليله فاقبله وقدمه على قول أي أحد كائنا من كان، هذا قول الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، لا يحل لأحد استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فقال عمر: فأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. ماذا أراد بذلك الأنصار؟ أن هذه السنة مشهورة ومع ذلك غابت عن عمر. ما أرادوا استصغار عمر، لكن أرادوا أن هذا يكفي، أن هذه سنة منتشرة. فقال أبو سعيد الخدري، فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغر الصحابة وأصغر الجالسين، فقال: قد كنا نؤمر بهذا، يعني قال ذلك لعمر. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق، يعني التجارة هي التي ألهتني عن هذه السنة. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يعني هؤلاء أصحاب تجارة، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أو وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلم ينس شيئا سمعه مني، يعني من يبسط الرداء حتى أنتهي من مقالي وحديثي، فإذا قبض رداءه يعني ضمه إلى نفسه لن ينسى شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. كلام الحافظ كلام ثمين ونفيس في شرح هذين الحديثين. قال: قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، أي للناس لا تخفى إلا على النادر. أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة بينة لأصحابه، لا تخفى إلا على النادر، ولا يدل على ذلك أو ما يدل على ذلك أكثر من قول الأنصار: لا يشهد إلا أصاغرنا. هذا يعني أن الأحكام كانت معروفة ومنتشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، قال كذا للأكثر، وفي رواية النسفي وعلي شرح ابن بطال عن مشاهده، ولبعضهم مشهد بالإفراد. قال: ووقع في مستخرج أبي نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة، ولم أره لغيره. ثم قال رحمه الله: وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو، إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية. يعني بعض الصحابة يسمع حديثا معينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بهذا الحديث من الأعمال التكليفية، يعني ليست من الأعمال التي تتعلق بالعقيدة لا ولا أصول الإيمان، أعمال تتعلق بهيئة الصلاة، شيء من الوضوء، شيء يتعلق كما قلنا مثلا بالوضوء من ممسة النار أو غير ذلك. بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقه عند الركوع، يعني لا يضع كفيه على ركبتيه وإنما يطبق يديه كذا ويضعهما بين رجليه. بعض الصحابة كان يفعل ذلك، فهذا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ما جاء بعده من أمور التكليف، فبعضهم يستمر على هذه الأمور، وبعضهم لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة فيستمر على البراءة الأصلية اللي هي عدم التكليف. عدم التكليف يستمر مثلا في شرب الخمر ولم يسمع الآية التي حرمت الخمر، فهو على البراءة الأصلية أنه لا يؤاخذ بذلك. فيقول الحافظ رحمه الله ها هنا، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو، إما على المنسوخ لعدم اطلاع على نسخه، وإما على البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لو أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها، ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. ده كلام نفيس جدا، إن بعض الناس يجعل حجته دائما عمل كبار الصحابة، إن الصحابي الكبير كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مذهبهم في هذه المسألة كذا. طيب قد يكون خفي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا دليل على ذلك، عمر ومن هو عمر رضي الله عنه، مع ذلك خفيت عليه هذه السنة. فالحافظ يقول هذا الحديث حجة على من جعل مذهبه دائما تقديم عمل الصحابي الكبير، وبعضهم يضم إلى ذلك خاصة إذا ولي الحكم، يعني كان أميرا للمؤمنين من كبار الصحابة وصار أميرا أو خليفة للمسلمين، فهذا قوله وعمله يقدم على غيره. لا، الحافظ يقول هذا الحديث حجة على هؤلاء، لأن عمر من كبار الصحابة وكان أميرا للمؤمنين، ومع ذلك خفيت عليه هذه. إذن العبرة بظهور الدليل وليس بمكانة الشخص، لأن الشخص قد تخفى عليه بعض الأدلة، وهذا كلام نفيس جدا. قال: وقال ابن بطال، أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، وهذا ليس تواترا، وإنما هو من أخذ الآحاد عن الآحاد، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قال الحافظ: قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره. قد يعزب، ما معنى يعزب؟ يعني يغيب على المتقدم الصحبة، يعني من أسلم أولا وكان واسع العلم، ومع ذلك يغيب عنه ما يعلمه غيره. وحديث الباب دليل على ذلك. قال: ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة، كان لا يعلم حكم الجدة حتى بين له محمد بن مسلمة فيما أذكر، بين له ذلك، وشهد معه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما. قال: وهو في الموطأ. قال: وذكر حديث عمر في الاستئذان، وهو المذكور في هذا الباب. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها، إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد وطلق وأراد أن يتزوج أمها، فسئل ابن مسعود في ذلك فقال: لا بأس، فرجع في ذلك فرجع، لأن القاعدة ماذا؟ أن العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، والدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات، واضح؟ العقد على الأمهات يحرم ماذا؟ العقد على البنات يحرم الأمهات. طب ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى حرمت عليكم ها أمهاتكم ها وبناتكم. إذا مجرد العقد، والعقد نكاح، سمي في كتاب الله أنه نكاح، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات. طيب بالنسبة للأمهات لابد من الدخول، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا لابد أن تدخل على الأم حتى تحرم ابنتها، لأن الربيبة هي بنت الزوج. فابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال لا بأس، وعزبت عنه السنة وعزب عنه الحكم. قال وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا، ابن مسعود كان يقضي بذلك. ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما، سمع فرجع. هكذا ينبغي أن يكون الأمر عباد الله. إذا جاءك الدليل الواضح الصريح أن تقول على العين والرأس، لا تجادل من أجل محبتك لشيخك أو تعصبا له أو لوجود هوى أو غير ذلك، لأن هذا يفتح بابا انحراف شديد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ في بقية هذا الكلام النفيس، قال وأشياء غير ذلك أو غير ذلك، وذكر في حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون، الصحابة ما كانوا يكذبون، ولذلك الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال فيحدث الشاهد الغائب، يعني من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الغائب. قال وسنده ضعيف، وكذا حديث أنس ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم سرد يعني البيهقي ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد. طبعا خبر الواحد هيأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله، وأنه حجة في الأحكام والعقائد، لا نفرق كما فرق أهل الضلالة والبدع وجعلوا خبر الواحد حجة في الأحكام في البيع والشراء والعبادات، لكن في العقائد ردوه لأنه وافق خالف أصولهم الفاسدة. قال وفيه أن أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، يعني في هذه الأحاديث التي ذكرناها، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. هذا كله كلام البيهقي. قال الحافظ قلت خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، يعني كل ما لم يكن متواترا فهو من قبيل خبر الواحد، يعني العزيز من أخبار الواحد، ما رواه اثنان عن اثنان، المشهور ما المشهور ثلاثة، ما رواه ثلاثة عن ثلاثة، هذا كذلك من قبيل خبر الواحد. المستفيض أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ التواتر من قبيل خبر الواحد، كل ذلك من قبيل الغريب خبر الواحد، كده كده قولا واحدا يعني واضح، لأن بعض المنحرفين ممن يطعنون في خبر الواحد يستدلون بفعل عمر رضي الله عنه أنه ما قبل قول أبي موسى حتى جاءه بشاهد، طب هو جاء بشاهد آخر وهو أبو سعيد، هنا الحديث انتقل من الواحد للمتواتر ولا ما زال خبر أحد؟ ما زال خبر أحد، لكن عمر كان يريد من الناس أن يتثبتوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ وخبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا اللي هو الغريب، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر رضي الله عنه من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان، فإنه لم يخرج مع شهادة أبي موسى له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط، أن يحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن العمل إنما يكون في الأخبار المتواترة بخلاف أخبار الآحاد. يقول: وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وهو واحد رواه فرد واحد، وقبل حديثه في الطاعون وهو واحد، وقال وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، يعني هذا الإصبع كهذا الإصبع في الدية. قال وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، إلى غير ذلك، كل هذا قبله عمر، وكل من قبيل أخبار الأحاد. قال: وتقدم في العلم، في باب العلم أو كتاب العلم، من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار، فينزل هذا يوما وهذا يوما، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله، ليغنى عن الاحتيال لغيره، وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. وفيه، يعني في هذا الحديث، أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدها، ولا يكتفى بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثاني حديثي الباب، فإن فيه بيان السبب في خفاء بعض السنن على بعض كبار الصحابة. لماذا كانت بعض السنن تخفى على بعض كبار الصحابة؟ الهان الصفق بالأسواق. أبو هريرة رضي الله عنه يبين بعض الأسباب. يقول: وقوله وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، قال: وهو موافق لقول عمر رضي الله عنه في الذي قبله الهان الصفق بالأسواق، يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة، وقد تقدم ذلك في أوائل البيوع. قال: وتوجيه قول عمر الهاني، يعني هناك، وقال بعد ذلك في قول أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث. وفي رواية مالك: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان ابن شهاب يذكر قبل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ فجاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث، يسمعني ذلك، يعني أبو هريرة يحدث بجوار حجرة عائشة ويرفع صوته ليسمع عائشة رضي الله عنها، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فذكر الحديث، ثم يقول: قال سعيد بن المسيب أو المسيب قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر. قال: أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية. قال بعد ذلك: وتقدم أيضا في الجنائز من طريق جرير بن حازم عن نافع قال: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول، فذكر الحديث في فضل اتباع الجنائز، فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فصدقت عائشة أبا هريرة، لأن بعض الصحابة كانوا يقولون أكثر علينا أبو هريرة لأنه كان يذكر أحاديث فيها أحكام لا يعلمها بعض الصحابة، وسبب ذلك أنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فيشهد ما غاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك تهمة لأبي هريرة أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يتثبت في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أبو هريرة والله الموعد، والله الموعد، يعني في هذا الذي يقال عنه رضي الله عنه. ثم بين سبب معرفته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، قال إني كنت امرأ مسكينا، عند مسلم كنت رجلا مسكينا، لأن أبو هريرة كان مع أهل الصفة وكان فقيرا رضي الله عنه. قال ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، على ملء بطني، يعني أن السبب الأصلي الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمته له ليجد ما يأكله، يعني كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأكله. ونحن نعلم قصة تعرضه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة في هذا الحديث كدت أن أسرع، يعني من شدة الجوع، وما علم بحاله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليجد ما يأكله، لأنه لم يكن له شيء يتجر فيه ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيها، فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت، من أين سيأكل؟ كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صدقة أو شيء من قبيل ذلك يعطيه إياه. قال فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغيره مما لم يلازمه ملازمته، وأعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه من الدعوة النبوية له بذلك. قال وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، وكان الأنصار كذلك يشغلهم القيام على أموالهم، وكان الأنصار يعملون في الأرض كما جاء في بعض الروايات، فكانوا أصحاب زرع، فكان أبو هريرة يشهد ويغيبون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك هو هذا التبويب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله من قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. فمن استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقبلها. وما زاد أبو هريرة رضي الله عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، ولذا اتهام أبي هريرة رضي الله عنه له سبب. لماذا يتهم العلمانيون والحداثيون وكارهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بالذات، ويتهمون البخاري بالذات؟ أكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نجحوا في الطعن فيه سقطت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يطعنون في البخاري؟ إذا طعن في أصح كتاب بعد كتاب الله سهل الطعن في غيره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة راوية الإسلام، ولذلك من طعن فيه تصدى له أهل السنة والجماعة، كما طعن فيه أبو هريرة أبو ريا محمود أبو ريا، فتصدى له الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله وغيره من أهل السنة والجماعة، وشهد له أهل العلم بذلك. قال الشافعي رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ، قال أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. انظر، لم يقارن الشافعي رحمه الله أبا هريرة بأحد، قال أحفظ من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في تاريخ دمشق. وقال ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله قال أبو هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره، ذكر ذلك في الإصابة. وقال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء قال أبو هريرة رضي الله عنه إليه المنتهى، في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأدائه بحروفه، وما علمنا أنه أخطأ في حديث واحد. والإمام الذهبي من أهل الاستقراء رحمه الله، يعني أنه نظر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه واختبره، فما وجده أخطأ في حرف واحد ولا في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذهبي رحمه الله ذكر قصة قال إسنادها كالشمس، ذكرها في سير أعلام النبلاء. ذكر في ترجمة أبي هريرة أن أحد الأحناف المتعصبين لمذهب أبي حنيفة دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا يفتي في المصراة. عارفين المصراة؟ تصرية البهيمة، يعني ربط ضرع البهيمة حتى يكسر اللبن، وده بيعمله التجار للأسف، يريد أن يبيع بهيمته فيحبسها عن الحلب يومين وثلاثة وأربعة حتى إذا رآها المشتري يعني اغتر بذلك. فهذه تسمى بالمصراة. نعم، تحضير بلغة الأسواق. تحضير، تحضير، تحضير. المهم أن هذا الرجل ذكر حديث المصراة، والأحناف يطعنون في هذا الحديث ويقولون هو على خلاف القياس، على خلاف القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يردها ومعها صاع من تمر وإما أن يمسكها، يعني جعل المشتري بالخيار. اكتشفت الأمر، ماذا تصنع؟ ردها ومعها صاع، المفروض تردها ومعها الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة كيلو اللبن اللي انت حلبتهم، صحيح؟ القياس يقتضي ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القيمة في مقابل هذا اللبن، قال معها صاع من ايه؟ من تمر. لا، الحنفية يقولون لا، الحديث ده على خلاف القياس. وطبعا ابن القيم في إعلام الموقعين جاء بهذه الأحاديث التي قال فيها الأحناف إنها على خلاف القياس، ورد قولهم وبين كيف أنها موافقة للقياس. فلما ذكر لهذا الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المصراء وقيل له إن أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل أبو هريرة ضعيف، فسقطت حية من سقف المسجد عظيمة وأخذت تجري خلف هذا الرجل والناس تقول له تب تب إلى الله، فلما قال تبت إلى الله اختفت الحية. يقول الذهبي وهذه قصة إسنادها كالشمس، يعني قصة صحيحة. يقول الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه نقد النقد على بشر المريسي وهو يدافع عن عمرو بن العاص ومعاوية وأبي هريرة والطعن في هؤلاء قديم، يقول الدارمي رحمه الله وإنه لمن أصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ حديثه، لأن أبا هريرة أسلم متأخرا، يعني عارف المنسوخ والناسخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأرواهم لنواسخ أحاديثه والأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين بعدما أحكم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أمر الحدود والفرائض والأحكام. قال وهو يرد على من زعم أن عمر اتهمه في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارمي وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعمله على الأعمال النفيسة، كان عاملا لعمر ويوليه الولايات، وهذا من أمور الدنيا، هذا من أمور الدنيا، ولو كان عند عمر كما ادعى المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه أعمالهم مرة بعد مرة، حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأبى عليه، يعني أبى أبو هريرة رضي الله عنه. قال ثم عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوه في ذلك، ومنهم طلحة بن عبيد الله وابن عمر وغيرهما. قال وروى عنه غير واحد من الصحابة آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولو كان عندهم من عداد الكذابين كما ادعيت عليه لم يكونوا يستحلون الرواية عنه. ثم قد روى عنه من أعلام التابعين من أهل المدينة ومكة وبصرة والكوفة والشام واليمن، عدد كثير لا يحصون، منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، وهؤلاء فقهاء المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة بن قيس وقيس بن أبي حازم والشعبي. هؤلاء لو قرأت ترجمتهم أو ترجمة الواحد منهم في الكتب لقلت حق للواحد من هؤلاء أن يكون من جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان عندهم من الورع والاقتداء، ويروون عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلو كان مطعونا في دينه أو متهما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رووا عنه. يقول ومن لا يحصون من هذه الكور، يعني البقاع والبلاد، وقد رووا الكثير عن أبي هريرة واحتجوا به واستعملوا روايته، ولو عرفوا منه ما ادعى المعارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب المحدثين. فاتق الله أيها المعارض واستغفره مما ادعيت على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بخلاف ما رميته، ولو كان لك سلطان صارم، يعني ولي أمر له يغضب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأودع بطنك وظهرك وأثر في شعرك وبشرك حتى لا تعود تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترميهم بالكذب من غير تثبت. ثم ذكر بعد ذلك عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال والله ما أشك أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، كنا نحن قوم لنا عناء وبيوتات، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وكان مسكينا لا أهل له ولا مال، وإنما يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه حيث كان، فوالله ما نشك أنه سمع منه ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وذكر كذلك عن ابن عمر أنه كان إذا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول والله إنا لا نعرف ما يقول أبو هريرة ولكن نجبن ويجترئ، يعني بعضهم كان يهاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول حديث النبي بحروفه ويرويه كما هو رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الآثار التي ذكرها رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بارك فيكم.